لازم ترجع لرب وتوبي، لازم تقسمي من الاستغفار، لازم تقسمي من التوبة. وياكي تظني تقولي لنفسك وانا بغلط في ايه، وانا بقع في ايه، كلنا خطايا، مفيش حد فينا ما بيخطئش ابدا ابدا، نحتاج الى توبة دائما. وكل ما تكون رسخة كلمة التوحيد في قلبك، كل ما تهدي نفسك لا يفطر لسانك عن الاستغفار. تفتكري ان افضل شيء بعد الصلاة قيام الليل اللي هو هو المستغفرين بالاصحاب، تستغفر بالاصحاب، تعرفي ان الفضل ربي عليك اذا كوني صاحبتك في اليوم بكثره الاستغفار، تعرفي ان ربي سبحانه وتعالى ان اللي بتوحدين قلت لك قلبك توحيده استغفر ربك انه كان غفارا، تستغفر يغفر لك، يرسل السماء ان الرزق وسعته والولد كل شيء من خيرات الدنيا تأتي بكثرة استغفارك. استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء. يعني لما تيجي تدلي في نفسك سبحان الله ضيق شديد، أو تدلي في نفسك حتى البحث عن الذرين، حتى أي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى وتستبطئيها، أو شوفت أنها تأخرت عنك ونفسك فيها، أكثري من الاستغفار، أكثري من الاستغفار. أنا أذكر مرة قرأت لهم كان علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك أذكر ابنة من البنات، أنا رويت لكم هذه القصة، دي قصة حقيقية، بنت من بنات المسجد يعني، طبعا أنا نسيتها كانت من كذا سنة يعني. فسبحان رب العرش العظيم الحمد لله، البنت كانت تأب يعني تأخر حملها، فالحماه كانت مستعجلة على الولد لابنها، فابتدت تأمر البنت زوجة الابنة تعمل إيه، مش عارفة تاخد لبن وتسكبه أمام مسجد والناس تخرج من المسجد يوم ما يتعدى عليه. بس البنت كانت موحدة عندها أنه لا إله إلا الله، النافع الضار ومن هو الله. فأبت البنت أبدا أنها تفعل ذلك، أبت البنت أبدا أنها تفعل ذلك. فالبنت عملت إيه فعلا هي حقيقة، قالت أنا أعلم أن ربي سبحانه وتعالى باب الاستغفار لا يرد ربي أبدا، فاستمرت تستغفر دوت على الاستغفار. سبحان رب العرش، تقول والله بعد يمكن لم يطل كثيرا استغفاري، لكن من ربي علي عشان ربي سبحانه وتعالى يبشرني، هذا أصل التوحيد، أن ترزق بالذرية الصالحة. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الأعمال من البر، أي عمل صالح بتعمليه وحسن خلق صلة رحم أو بر والدين أو نحوهما، تكون على قدر توحيدك لله عز وجل. كل ما زدت توحيد، كل ما ثبت قصدي رسخ في قلبك التوحيد، كل ما ثبت على الطاعة الثبات في الأمر. شوف الصحابة رضوان الله عليهم لما تشوف تردني لأحوالهم سبحان الله، هذا يعذب وهذا يفعل فيه كذا وهذا يفعل كذا، ذاك الرسول على إيه؟ على طاعة ربي سبحانه وتعالى. علمهم سبحان الله أن رسوخ من الأسباب التي ترسخ العقيدة في قلبك، من الأسباب التي ترسخ العقيدة في قلبك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن كل ما بتأمري بالمعروف والنهي عن المنكر بتعرف الحق والباطل، أو الجلوس في سماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيعلمك الحق ويعلمك الباطل، بتزداد قربا، بتزداد توحيدا، بتزداد سلامة للقلب. لذلك هنا لما تنظروا إلى سيدة عائشة رضي الله عنها تقول لما فرض ربي سبحانه وتعالى قيام الليل، فرض قيام ربي عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقام النبي والصحابة كام؟ حولا كاملا، حولا كاملا، يعني كان كأنه فرض. يا بناتي قيام الليل كأنه فرض. واحتجز الله عز وجل خاتمة السورة 12 شهرا ثم نزل على ذلك التخفيف، لما ربنا سبحانه وتعالى دخل على إيه أيها المزمن قم الليل إلا قليلا، بس هو أنقص منه قليلا، أو زد عليه ورد القرآن ترتيبا إن سنلقى. ويما قل الآن قيام الليل يقول ربي سنلقي عليه قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم، إن لك في النهار سبحا طويلا. إذن لما جاء آخر السورة دي تأخرت فترة كبيرة جدا، ونزل قول ربي سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم ألنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار فرق بينهم، علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم إيه مرضى وآخرون يضربون وآخرون يقاتلون في سبيل، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة